فين هو؟ ما كتبتش له لون كده شو؟ ما كتبش اسم الكتاب هيضيع لو ما كتبتهوش. وفي كتاب ايضا شبيه لكتاب البعث هذا اسمه الحوادث، الحوادث للطرسوسي، ايضا مجلد واحد كلها مطبوعة موجودة ما شاء الله. الحوادث للطرسوسي، للطرسوسي بالسين ما شاء الله. كيف حالك يا علي؟ بارك الله فيك. اقرا شيخ. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول. صحيح. أنت توصل لمتون الحديث كيف؟ وكيف تحفظها؟ تعرف فقهها وغيره؟ أول شيء تمر بالتصحيح والتضعيف ومعرفة الرجال أول ومراتبهم وهكذا. الذي ما عنده نسخة من الإخوة ممكن يفعل كما فعل أخونا عصام، يأتي به من النت نزله تنزيل كده 20 صفحة 30 صفحة تمشي. الحمد لله الأمور ميسرة. خلاص شيخ محمد هتعمل إيه؟ اسحبه من النت كده أهو 20 صفحة ولا حاجة تمشي لك. أريني النسخة دي يا شيخ. ما شاء الله. بالتحقيق يعني بيجي مع التحقيق؟ ما شاء الله تمام. كنت أظنها من غير تحقيق. اللي فوق دي مش فاهم ايش؟ يعني انت ماشي مع اللي تحت ولا ماشي مع اللي فوق؟ ترتيب ثاني بقى. لكن الحواشي اللي عندك هنا؟ انا بتكلم على كده. ماشي ماشي. تمشي. يمكن ده المتن الاصلي. ايه ما انا فاهم انت بتختصر، اصحاب كفر الشيخ يعرفوا يدخلوا للمساله معرفه. انما ده اظنه المتن، متن المقدمه نفسها. بس كويس ان جمع لك المقدمه احسن. ايوه اتفضل. فمن اخل به خلط الصحيح بالثقيل والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر. من المعدل بقى؟ يا شيخ محمد سيد، المعدل من هو؟ المعدل اللي عدله الأئمة يعني. خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر. معدل يعني الثقة أو الصدوق. نعم. وكفى بذلك عيبا بالمحدث. وكفى بذلك عيبا بالمحدث. لا إله إلا الله. صلى الله نعلمنا يا أخي. فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم بل قال الاشتغال بالفن الاول. شوف كلام ابن حجر بيوجه بقى كلام ابي الشامه، بيقول الصواب يكون كذا ويكون على السياق الفلاني والنسق الفلاني. رحم الله الحافظ ابن حجر. هذا كله من باب التاهل والتمكن في العلم. رحمك الله. نعم. نعم نعم لو قال الاشتغال بالفن الاول اهم كان مسلما مع ما فيه، ولا شك ان من جمعهما حاز القدح القدح المعلى. القدح المعلم. قدح. القدح المعلى. القدح المعلى يعني دائما بيكونوا بتسابقوا بخيول ولا كده، يقول لك فلان نال القدح المعلى. يعني الدرجة الأولى وصل الخط الأول، أما أول من وصل على الخط والحاجز الخيل الفلاني هكذا. قدح المعلى. الدرجة الأولى يعني. ومن أخل بهما فلا حظ له في السبيل. قدح المعلى هذا مثل، مثال يعني. فلا حظ له في اسم المحدث. ومن حرر الأول وأخل بالثاني. ومن حرر الأول وأخل. عرفتم بقى الكلام اللي كان بعد الفجر واحد بيقول لك من الإخوة بتقرأ الأحاديث الضعيفة ليه؟ إن ضيعت وقتنا. أشوفه ده. أو بيقول لك أهو الشيء مهم، تمييز الصحيح من السقيم، معرفة الرجال. نعم. ومن حرر الاول واخل بالثاني كان بعيدا. وبعدين احنا لما بنقرا كتاب الشريعه في اخوه حاضرين في اخوه غايبين في النت والبلدان الثانيه بيجتمعوا الشرايط يوصلهم بيتابعوا الدروس هذه. يعني رفعوا الاخوه الحمد لله 150 درس من الشريعه على الشبكه، 150 درس ده من فتره بعيد ولسه الباقي ما خلصناش، بس هم متتبعون الكتاب بالاسانيد والرجال. لابد نكمل معهم مشوار، لو ناتي كل كتاب نقطعه نقرا ثلثين نترك الثلث لان ما تضيع الفائده. بعدين لا يخلو الامر من فائده. بارك الله فيك. تفضل. ومن حرر الاول واخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا. ومن حرر الاول، طب هو حافظ متون وحافظ متون فيها احاديث ضعيفه واحاديث موضوعه وباطله والى اخره، ومش عارف غريب الحديث وبالتالي مش عارف فقه الاحاديث، طيب هيعمل كيف يكون محدثا ومش ملم بالثاني اللي هو التمييز؟ طيب يعمل ايه؟ لا يسمى محدثا. نعم. ومن حرر الاول، اقرا لي كده. ومن حرر الاول الكلام ابن حجر ده، يعني ابن حجر لو اتم الكتاب لتاليفا لكان اعجوبه في بابه، لكن للاسف لم يتمه. اين وصل؟ اظن الضعيف ولا المدلس ولا عندكم نسخ كامله؟ دي جزء واحد؟ ما هنتكلم جزئين ولا جزء؟ في نسخ لجزء واحد، ده معكم جزئين انتم. عندك انت ايه؟ ايوه اسمه ايه؟ 21 ده. ايوه معرفة الموضوع، ما كملوش. الله يرحمه الحافظ ابن حزم. ما اظنش وصل الموضوع، لا انا عارف انه اقل دماغك. تاكدوا. اهو شوفوا عندي هنا اهو. الموضوع؟ لا 14 15 في الاربعه. الموضوع 21 ها؟ في 9 نكت. طيب بعد الموضوع ده في اشياء كثيره. مباحث كثيره جدا نحتاجها. بس هو اسلوب حافظ ابن حجر اسلوب ثاني. نفس اخر. بعدين هم متوسعوا هنا بخلاف النزهة. النزهة كتاب مختصر. هي مش منها. ومن حرر الأول وأخل. يعني المشكلة كان حافظ ابن حجر مشاريعه العلمية كثيرة. ومشروع يأخذ العمر كله، يعني فتح الباري زيادة عن 20 سنة كان بيألف فيه. والناس الطلاب كل يومين كل أسبوع منتظرين ملزمة تخرج فيقرأ عليهم. كان بيخلصوا ملزمة، والطلبة كان بيساعدوه فخرج ملزمة، يعني قرابة 20 زيادة عن 20 سنة هو بيألف في فتح الباري. مش لعبة، إلا جانب كان قاضيا. شوف أنت لو شغال قاضي راسك هتعمل إيه؟ وده الخصوم بيجي لك من هنا وتروح من المكان حد يطرق عليك الباب. ها؟ وهو يروح واحد ويجي واحد ويروح واحد ويجي واحد. مش سهلة. هيألف ازاي ولا يكتب ازاي؟ الى جانب امور كثيره اخرى. رجل متزوج مع اولاده، يعني مش لاقي مش اكيد يعني. الله يرحمه. ولذلك لما انتهى من فتح الباري عمل وليمه للسلطان في زمانه عشان فتح الباري. وليمه تكلفت ما ادري كم، يعني مبلغ كبير ذكره، فتح الباري ذكر هذا الكلام. مبلغ كبير جدا عمل وليمه بايه؟ احتفال بالانتهاء من تاليف فتح الباري. وعملها على حساب السلطان، مش هو اللي عملها الحافظ ابن حجر. لان السلطان فرح جدا واهدى له نسخه. ما يكون واحد عنده نسخه من فتح الباري مش بالطباعه دي بقى، ده نسخ مخطوطه. كل مجلد انا رايت النسخه المجلد الاول مخطوط هكذا. لا ناسخ كده مجلد، كل مجلد كده بهذا السمك. وكبير اكبر من ده شويه. يعني كل يشوف بقى 13 مجلد بهذا السمك. طبعا الورق الاول غليظ مش رقيق زي ده. وبيكتب باللون الاحمر الابواب والعناوين والتراجم باللون الاحمر والاحاديث باللون الاسود وبيعلق وفي حواشي هنا وكده. الله يرحمه. يلا.